محمود صديق المنشاوي دعي من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعاذنا الله منه. خلقتك من سبحان الخلاق العظيم، سبحان الخلاق العظيم سبحانه وتعالى. يا زكريا سميعا قال رب

الله. نعم. أهل يا حاج محمود. مكانا شوقيا

فشب قالت أن وعليه زين وعليه

يا فنكلم من كان في المهد صبيا قال Yeah.

Thank you.